السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم، لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يخلق شيئا إلا لحكمة، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة، فلربنا الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. خلق الله عز وجل الإنسان من طين ليكون خليفة في الأرض يعمرها بالتوحيد وطاعة رب العالمين، وأمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام، وكان إبليس معهم ولم يكن منهم، فكان مأمورا بأمرهم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون طاعة لرب العالمين، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى أن يكون من الساجدين، فقال له ربنا سبحانه: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فكان جوابه كبرا وتيها: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان حكم الله في حقه: فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. فقال: أنظرني إلى يوم يبعثون، أخرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين، إنك من المؤخرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لم يطلب التأخير من الله سبحانه وتعالى ليتوب أو ليرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما طلب إنذاره إلى يوم الدين من أجل أن يقعد لك يا ابن آدم، أن يقعد لك على الصراط المستقيم، وأن يأتيك من جميع الجوانب التي يستطيعها ليغويك وليدلك على ما يضرك ولا ينفعك. قال: اخرج منها فإنك رجيم. حكم الله عز وجل عليه بأن يخرج مذءوما مدحورا، وأمر آدم عليه السلام وزوجه حواء أن يدخل الجنة وأن يأكل منها حيث شاء، ونهاهما عن شجرة واحدة، شجرة واحدة نهاهما الله عز وجل عن قربانها. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وسوس لهما وأظهر لهما النصح، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما وأقسم لهما على ما يقول أنه لهما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الشجر، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن هذه الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فحكم الله عز وجل عليهم بالهبوط إلى الأرض للحكمة العظيمة التي أرادها سبحانه وتعالى. فأهبط الله عز وجل إبليسا مطرودا ملعونا مرجوما، وأهبط آدم عليه السلام تائبا مرحوما. وجعل الله عز وجل إبليس يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولم يجعل له سلطانا على الإنسان، وإنما هي الوسوسة. ولذلك قال ربنا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال العلماء: إنما قال ربنا سبحانه ولا تتبعوا خطوات الشيطان لأمرين: الأمر الأول لبيان أن الشيطان لا سلطان له على الإنسان، وإنما هو كمن يمشي أمام الإنسان والإنسان يمشي وراءه ويتبع خطواته. والأمر الثاني لبيان أن الشيطان في غالب الأحوال لا يطلب من الإنسان أن يقذف بنفسه في النار، لا يطلب من الإنسان أن يرتكب المعصية الكبرى، لكنه يقوده إليها خطوة خطوة حتى يوقعه فيها، فيأمره بالصغير ويكبر له الخير الذي في نفسه. فإذا فعل الصغير أمره بما هو أكبر منه حتى يوقعه في المعصية الكبرى. واختار الله عز وجل من البشر رسلا مبشرين ومنذرين ومعلمين ومبينين، يعلمون الناس الخير ويدلونهم عليه ويحذرونهم من الشر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجعل ربنا أكملهم آخرهم وأشرفهم خاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي ختم الله به الأنبياء والمرسلين وأرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجعل رسالته مهيمنة على الرسالات التي قبله، وجعل أمته أمة وسطا آخر الأمم زمانا وأولها مقاما، فهم الآخرون في الدنيا، الأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. وسد الله عز وجل طريق الجنة إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل الله دينا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. ولا يقبل الله عز وجل عبادة من مسلم إلا ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا ومحذرا: ومن يرغب عن سنتي فليس مني. ثلاثة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملئت قلوبهم إيمانا، حسنت نياتهم وصلحت مقاصدهم، جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، ليس سوء ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لعلمهم بحالهم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن مؤاخذون بما نقول ونفعل. فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأقوم ولا أرقد. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لقيهم قال: أنتم الذين تقولون كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فهما عظيما. فقد مر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بقوم قد تحلقوا في المسجد، في مسجد الكوفة، ولهم إمام رجل يقول لهم: كبروا 100، فيكبرون 100 يعدون بالحصى، ويقول لهم: هللوا 100، فيهللون 100 يعدون بالحصى، فيقول لهم: سبحوا 100، فيسبحون 100 يعدون بالحصى. فنفذ إلى دار ابن مسعود رضي الله عنه وانتظر حتى خرج إليه، فأخبره أنه رأى في المسجد شيئا أنكره ولم يرى إلا خيرا، أي من حيث ظاهره، أما من حيث ما من حيث حكمه فإنه أنكره رضي الله عنه. قال: فما صنعت لهم؟ قال: أتيت أنظر أمرك. قال: انطلق بنا إليهم. فانطلق حتى وقف على القوم، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أما إنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة؟ فشق عليهم أن يقولوا إنهم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أهل أدب، ولأنهم يعرفون فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشق عليهم أيضا أن يقولوا إنهم مفتتحوا باب ضلالة، فقالوا: سبحان الله يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يصبه. فهنيئا عباد الله، هنيئا لمن عرف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعبد الله إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا وإن من العبادات الشريفة العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة الحج، التي فرغنا قبل أيام منها. فالحج عبادة عظيمة، فهي من أركان الإسلام ومبانيه العظام. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. وهو من أفضل الأعمال وأبرها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وهو لعظيم فضله جعل ربنا جزاءه الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهو بفضل الله يحط الخطايا حتى وينفي الفقر والآثام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وهو بمنزلة الجهاد في سبيل الله لا سيما للضعيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد الحج جهاد كل ضعيف. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها لرسولنا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ يعني النساء. فقال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية: لكن أجمل الجهاد وأحسنه حج مبرور. هذا الحج العظيم للمؤمن في جميع أفعاله حسنات كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فلا تضع ناقتك خفا ولا ترفع أخرى إلا كتب لك بها حسنة ورفع عنك بها خطيئة. وأما ركعتاك ركعتين بعد الطواف فكعتق رقبة من ولد إسماعيل، وأما طوافك بين الصفا والمروة فكعتق 70 رقبة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بكم الملائكة، يقول: عبادي هؤلاء جاءوا شعثا يرجون من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلو كانت ذنوبكم كالرمل أو كزبد البحر أو كالقطر غفرتها لكم، انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فإن لك بكل حصاة ترميها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. فإذا طفت بالبيت فإنك تطوف ولا ذنب عليك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك يقول: قد غفر لك ما مضى فاستقبل فيما يأتي. الله أكبر، ما أعظمه من فضل وما أعظمه من عمل. وقد أدينا بحمد الله ربنا سبحانه وتعالى هذه العبادة العظيمة، لكن الشأن كل الشأن ماذا بعد الحج؟ ماذا بعد الحج؟ قد عبدنا ربنا بهذه العبادة العظيمة، كان الواحد منا يراقب الله سبحانه وتعالى مراقبة دقيقة حتى أنه لا يأخذ الشعرة الواحدة من جسده ولو نتف شعرة بطريق الخطأ، أخذ ينظر هنا وهناك يسأل العلماء: هل علي شيء؟ هل وقعت في محذور؟ يراقب الله ويخاف من الله سبحانه وتعالى، يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفعل إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يكون حريصا على أن يكون برا تقيا طاهرا نقيا. فما شأن الحاج اليوم وقد أتم حجه؟ هل يا تراه بعد أن ذاق لذة العبادة يعود إلى حرمان المعصية؟ هل يا تراه بعد أن عبد الله عز وجل يعود إلى التفريط في عبادة ربه سبحانه وتعالى؟ من كان يعبد الله في الحج من أجل الحج فإن الحج زمان يفوت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي قيوم باق لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يموت، يحب الطاعة من عبده في أي زمان ويبغض المعصية في أي مكان. عليك يا عبد الله أن تتذكر في قابل أيامك ما كنت عليه في حجك، وأن تحرص على أن تبقى من عباد الله الصالحين. اعلم رعاك الله أنك كنت في طاعة وإقبال على الله قد أغضبت الشيطان، وإنه الآن يترصد بك السبل ويترصد بك الطرق، يأتيك من كل مكان، من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، يريد أن يغويك، يريد أن يهدم ما بنيته في هذا الحج العظيم، يريد أن يعيدك إلى الخسران بعد أن دخلت في ركب أهل الطاعة والإيمان. فانتبه يا عبد الله واحذر الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإنه يوسوس لك ويأتيك بصورة ناصح، فكن في ذلك على حذر، واعلم أنه لا ينجيك من ذلك إلا أن تعلق قلبك بالله وأن تتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغاية التوفيق وأصله أن يكون العبد معلقا قلبه بالله سبحانه وتعالى، عابدا ربه بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مبتعدا عن كل ما لم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات التي يدعو إليها الشيطان، فإنه لا خير فيها، وإنما الخير كله فيما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الرحمن. يا عبد الله، يا مؤمنا، يا موفقا، يا من وفقك الله للحج، قد وفقك الله وأتيت إلى هذه المدينة المباركة، وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة شريفة يشرع للمؤمن أن يشد إليها الرحل وأن يسافر إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فيشرع للمؤمن المبارك أن يسافر بنية زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليعلم المؤمن أن زيارة المدينة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست من مكملات الحج، ولا من شروط الحج، ولا من واجبات الحج، بل هي عبادة مستقلة منفصلة عن الحج. ولم يأتي دليل صحيح على ربط زيارة المدينة بالحج، وما يذكره الناس من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعزى إليه: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني، أو ما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج مكة ثم قصد قبري فقد كتبت له حجتان مبرورتان، أو ما يقول الناس من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني في قبري بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تذكر عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلها أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت في ربط زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالحج شيء، لكننا نقول إن زيارة مسجد حبيبنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مشروعة للمؤمنين، سواء بعد الحج أو في غير أوقات الحج. فيشرع للمؤمن أن يشد رحله لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وينبغي على المؤمن إذا جاء المدينة أن يأتيها بقلب محب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذه المدينة، وكان إذا قدم من سفر ورأى جدرات المدينة حرك دابته وأوضع راحلته شوقا لهذه المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فنحبها لحب رسولنا صلى الله عليه وسلم لها. وإذا قدم المسلم المدينة فإنه أول ما يبدأ بالمسجد، فإذا دخل المسجد فإنه يصلي ركعتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، وأمر بذلك صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى المؤمن في المسجد فإنه ينبغي أن يدرك أنه في فضيلة عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والصحيح من أقوال أهل العلم أن كل صلاة تصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وأن هذا الفضل يعم الرجال والنساء. لكن في شأن النافلة فالأفضل للمؤمن والأكمل أن يصليها في بيته، فإن صلاها في المسجد فهي خير من ألف صلاة نافلة فيما سواه من المساجد، ولكنها في البيت أكمل وأفضل. ولذلك قال المحققون من أهل العلم: إن الصلاة صلاة النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عددا، وإن صلاة النافلة في البيت أكبر أجرا، لأن الحسنات تتفاوت، فهناك حسنة واحدة تكون كجبل أحد، وهناك حسنة تكون كالحصى، فتكون صلاة العبد النافلة في بيته بحسنة واحدة إلى عشر حسنات إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، لكنها تكون حسنة كبيرة، وتكون صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم النافلة خيرا من صلاته فيما سواه إلا المسجد الحرام. وكذلك المرأة فصلاتها في قعر بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، حتى في صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من ألف صلاة خيرا من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المرأة الآفاقية تكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكونها آفاقية، وهذا وإن لم يكن عليه دليل ظاهر فيما نعلم والله أعلم، إلا أنه لا بأس به، لأن الأدلة دلت على أن المرأة لا تمنع من المسجد إذا أرادت أن تصلي في المسجد. ولا شك أن الآفاقية إذا جاءت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق قلبها بالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وعليه، فإنها لا تمنع من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نقول إن صلاتها في بيتها خير لها من أن تصلي في المساجد كلها. واعلم أيها المبارك أن هذا المسجد المبارك قد جعل الله فيه خيرا كثيرا، فجعل للمسلم فيه جنة يتنقل فيها، ألا وهي حلق الذكر، رياض الجنة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. فإن طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له فضل العلم العام الذي يعلمه الناس، وله فضل خاص من جهة كونه مسجدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد ليتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، أي أنك يا عبد الله يا مؤمنا يا موحدا إذا غدوت إلى مسجد حيك تريد أن تتعلم الخير أو تريد أن تعلم الخير، فإن الله يكتب لك أجر حاج قد تم حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولذلك يا عبد الله إذا علمت أن درسا يقام في مسجد قريب من بيتك هو درس في السنة، هو درس يعلم السنة، هو درس يعلم الخير، فيه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم: فاحرص عليه، فإنك إن ذهبت إليه كتب الله لك أجر حاج قد تم حجه. ومن جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعلم الخير أو يريد أن يعلم الخير، فإنه يرجى من الله أن يكتب له أجر حاج قد أكمل حجه. ثم زد هذا الفضل فضلا يا عبد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فمن جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعلم الخير، يريد أن يحمل الخير من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاده، إلى الناس في بلاده، يريد أن يتعلم السنة، فإن الله يكتب له إن شاء الله أجر المجاهد في سبيل الله. فانظر يا عبد الله عماذا تحصل من هذا الباب العظيم، تحصل على أجر طلب العلم، تحصل على أجر الحج الذي قد أتمه صاحبه، تحصل على أجر الجهاد في سبيل الله. فاحرص رعاك الله على أن تمتع نفسك بهذه الحلق التي تقام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتحمل منها العلم ولتنال هذا الفضل. واعلم يا عبد الله أن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكانا هو أشرف ما فيه، وكل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شريف، لكن هناك مكان له شرف خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشرف لهذا المكان. فإذا استطعت يا عبد الله أن تصلي في هذا المكان صلاة النافلة فذاك أمر حسن، فإن أهل العلم يقولون إن العبادة تفضل بشرف المكان وشرف الزمان، وهذا مكان لا شك في شرفه. فهذا الأمر وإن لم يأتي دليل خاص على فضيلة خاصة للصلاة في الروضة، فإنه يدل عليه عموم قواعد الشريعة من أن العبادة في المكان الأشرف تكون أفضل. وأشرف ما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الروضة، لكن هذا خاص بالنوافل. أما الفرائض فالصف الأول خير من الصلاة في الروضة، فخير صفوف الرجال أولها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا بليغا فقال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله في النار. فالمشروع للمؤمن أن يحرص على أن يكون من أهل الصفوف الأولى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهنا أنبه إلى أمر عظيم، وهو أنه ينبغي على العبد أن يحذر حذرا شديدا من أن يؤذي المؤمنين في الروضة، فإن أذية المؤمنين منكر عظيم. وقد ورد أن من آذى المؤمنين في طريقهم فلا جهاد له، فكيف بمن يؤذي المؤمنين في مكان صلاتهم؟ إذا جئت يا عبد الله وقد سبقك المؤمنون إلى الروضة فإياك أن تؤذيهم بأن تزاحمهم زحاما شديدا يشق عليهم، أو تصلي أمامهم حتى تحرمهم من مكان سجودهم، فإن هذا منكر لا يجوز في كل مكان، فكيف بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف بالروضة الشريفة؟ فينبغي على العبد أن ينتبه إلى ذلك، وينبغي على العبد أن يحذر حذرا شديدا من سوء الأدب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر من رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأى عمر رضي الله عنه رجلين قد ارتفعت أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما فأحضرا، فسألهما: من أين أنتما؟ فقالا: من الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فينبغي على العبد أن يتأدب بالأدب الشديد، وأن لا يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وفي الروضة خصوصا، وعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله أنه يستحب للإنسان عند كثير من أهل العلم إذا وصل المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستقبل القبر ويستدبر القبلة، وأن يقف بأدب، لكنه في نفس الوقت يتأدب مع الله عز وجل، فلا يقف كما يقف المصلي بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، فلا يضع يديه على سرته ولا يضع يديه على صدره، وإنما يقف بأدب يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله، وإن زاد: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده فحسن. ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ليقف أمام قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلم عليه ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا أبا بكر الصديق. ثم يأخذ خطوة ناحية اليمين ليقف أمام قبر أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويسلم عليه ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عمر بن الخطاب. ثم ينصرف. فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر فعل هذا، وكذلك فعله بعض الصحابة، وكان كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون من السفر ولا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، بل كانوا يرون أن السلام عليه في الصلاة خير من السلام عليه عند قبره، وأن السلام عليه عند دخول المسجد كاف في ذلك، لكنه لا مانع للمسلم من أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر، بل يظهر لي والله أعلم أن هذا مستحب لعموم استحباب زيارة القبور، فإن زيارة القبور على العموم مستحبة، ولخصوص فعل ابن عمر رضي الله عنهما وبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم ينبغي أن يعلم أيها الأحبة أن من سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه وجوبا شرعيا مؤكدا أن يحذر الشرك بأنواعه، وأن لا يشرك بالله شيئا وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فإنه ما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بأقبح من الشرك. فينبغي على المؤمن أن يحذر حذرا شديدا إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أن يستغيث به أو يدعوه أو يرفع صوته بقوله يا رسول الله المدد أو غير ذلك، فإن هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحارب هذا الأمر حتى مات صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله، الدعاء عبادة شريفة لا تكون إلا لله، فادعوا الله مخلصين له الدين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فكيف يا عبد الله يجوز لك أن تصرف الدعاء إلى غير الله سبحانه وتعالى، أن تصرف الدعاء إلى ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح؟ إياك يا عبد الله أن تقدم على هذا، واحذر من هذا حذرا شديدا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل زمان وفي كل مكان. وإذا فرغت من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه فانصرف ولا تقف للدعاء، فإن السلف كانوا يكرهون ذلك. وكان الإمام مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه، وهو إمام المدينة في زمنه، الإمام الذي ملئ علما والذي كانت تشد الرحال لطلب العلم عنده رحمه الله ورضي عنه، الإمام الذي كان شديد التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكره للرجل أن يقف عند القبر ليدعو الله سبحانه وتعالى، وقال: أدركنا العلماء على غير هذا. فينبغي عليك يا عبد الله إذا انتهيت من السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، عليك يا عبد الله أن تنصرف فإذا انصرفت وأحببت أن تدعو فلا بأس بذلك، فلك أن تدعو في أي مكان، لكن لا ينبغي أن تجعل دعاءك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا ينبغي أن تعتقد أن للدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مزية، فإنه لم يرد في ذلك شيء. ويخطئ بعض إخواننا المسلمين إذا رأى بعض الحجاج ورأى أنهم سيسافرون قال له أدعو لي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصيتي لك أن تدعو لي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بالمشروع، بل هو من الأمور الممنوعة، وقد كان السلف يكرهون هذا. وبعض الناس يوصل العرائض والرسائل التي ملئت شركا بالله سبحانه وتعالى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع وضعها عند حائط من حيطان المسجد، فيها رسائل من نساء ورجال يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسألون رسول الله سعة الرزق، ويسألون رسول الله الولد وغير ذلك من الأمور التي لا يجوز صرفها إلا لربنا سبحانه وتعالى. فعلى الحاج أن يحذر من ذلك، بل إننا نقول حتى من يقول لك يا حاج بلغ سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشرع لك أنك إذا سلمت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، لا يشرع لك أن تقف فتقول الحاجة زينب تسلم عليك، والحاج فلان يسلم عليك، والحاج فلان يسلم عليك، فإن الله قد جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم ملائكة طوافين يبلغونه سلام أمته عليه صلى الله عليه وسلم. وينبغي عليك يا عبد الله أن تحذر أذية المؤمنين بإطالة الوقوف عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، فإنك ترى كثرة الناس يزدحمون من أجل السلام، فعليك يا عبد الله أن تخفف المقام وأن لا تطيل وأن تنصرف. واعلم يا عبد الله أنه يشرع لك أن تزور وأنت في المدينة قبور البقيع، فإن البقيع قد قبر فيه أفاضل الناس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أئمة المسلمين ومن المؤمنين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بقيع الغرقد يسلم عليهم ويقول السلام عليكم أهل الديار، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أتاكم ما توعدون، وغدا مؤجلون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. فإذا ذهبت فإنك تذهب إلى زيارة قبور البقيع بنية الإحسان إليهم بالسلام عليهم والدعاء لهم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. كذلك تزور قبور بقيع الغرقد بنية الإحسان إلى نفسك بأن تفعل هذا الأمر المستحب وهذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فتنال أجرا، وأن تفعل ذلك أيضا بنية الإحسان إلى نفسك بأن تتعظ إذا رأيت القبور وعلمت أن أفاضل الناس قد أدركهم الموت ودفنوا في هذا المكان، فتذكر نفسك بالآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فتقف وتتدبر وتتفكر وتجعل لنفسك في ذلك موعظة. وإياك يا عبد الله أن تشتغل وأنت في البقيع بالتصوير، فتأمر هذا أن يصورك مع هذا القبر أو مع ذلك القبر، فإن هذا يدل على قسوة القلب ويدل على ضعف الإيمان. الإنسان ينظر إلى القبور ممتدة بين يديه عن يمينه وعن شماله، ويعلم أنها لكثير من الأفاضل، وأنهم قد ذاقوا الموت، وأنه لا بد أن يأتيه الموت. فكيف يا عبد الله يليق بك وأنت واقف هذا الموقف أن تفعل هذه المعصية وأن تتصور في هذا المكان؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. عليك يا عبد الله وأنت تزور بقيع الغرقد أن تذكر نفسك بهذا المقام العظيم، أن تذكر نفسك بموتك ودفنك، حيث تكون وحيدا في قبرك لا يؤنسك إلا عملك. إن كان عملك الصالح فنعم المؤنسه، وإن كان عملك السيء فبئس الرفيقه. في ذلك القبر، في تلك الحفرة الضيقة المظلمة، عليك يا عبد الله أن تشغل نفسك وأنت تزور القبور بالتذكر في هذا الأمر العظيم، فإن القبور تزار لهذه الأمور التي ذكرناها. وإياك يا عبد الله أن تزور القبور لتطلب منهم المدد، أو تطلب منهم الرزق، أو تطلب منهم الولد، أو تأخذ من تراب القبور تبركا، أو غير ذلك، فإن كل هذا مخالف لدين الله سبحانه وتعالى. كما يشرع لك يا عبد الله أن تزور قبور أحد وأن تسلم عليهم وأن تدعو لهم كما فعلت مع بقيع أهل الغرقد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وزارهم صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. فمن السنة والأمور المستحبة أن يزور المؤمن قبور شهداء أحد وأن يسلم عليهم وأن يدعو لهم. كذلك يا عبد الله يستحب لك أن تزور مسجد قباء وأن تصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء ماشيا وراكبا، كان يزور قباء كل سبت. وقد اختلف العلماء في المراد بالسبت هنا، هل هو السبت اليوم المعلوم المعروف، أو المراد به الأسبوع كما هي عادة العرب من تسمية الأسبوع سبتا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قباء يوم الاثنين، وهذا يدل على أن الراجح والله أعلم أن المراد بالسبت هنا إنما هو الأسبوع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من زيارة مسجد قباء، يزوره في كل أسبوع مرة صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. قال العلماء: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ليس شرطا لحصول هذه الفضيلة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن مسجد قباء لا تشد له الرحال كما تشد إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الذهاب إلى مسجد قباء يكون بعد التطهر في البيت، مما يعني أن المسلم كان في المدينة فيتطهر في بيته ثم يذهب إلى مسجد قباء. فلو أن المسلم تطهر في دورات المياه عند المسجد النبوي ثم ذهب إلى مسجد قباء، أو تطهر عند مسجد قباء وقد ذهب قاصدا المسجد، فإنه يرجى له حصول الفضل. لكن أيها الأحبة، لا شك أن الأكمل أن يتطهر الإنسان في بيته وأن يخرج من بيته قاصدا مسجد قباء، حتى إذا أتى مسجد قباء فإنه يصلي فيه صلاة. واعلموا أيها الأحبة أنه ليس لمسجد قباء صلاة تخصه، وإنما المقصود أن يصلي فيه الإنسان. فإذا أتيت يا عبد الله ووجدت الناس يصلون العصر في مسجد قباء فصليت فيه العصر فإنه يرجى لك أن تحصل لك الفضيلة، ولا يجوز لك أن تقوم فتتنفل بعد العصر وقد صليت في المسجد، فإن التنفل بعد العصر ممنوع منهي عنه إلا إذا وجد سبب يدعو لذلك، وليس هنا سبب، فإنك عندما أدركت صلاة العصر قد حصل لك المقصود من الصلاة في مسجد قباء. ولو أنك صليت فيه في غير أوقات النهي صلاة نافلة فإن هذا أيضا يرجى فيه حصول الفضل. وهب أنك يا عبد الله ذهبت إلى مسجد قباء بعد العصر ولم يتيسر لك إلا أن تذهب بعد العصر، فإنك إذا دخلت المسجد تصلي بنية تحية المسجد أو بنية سنة الوضوء، ويرجى أن يحصل لك الفضل الوارد في الصلاة في مسجد قباء. ثم اعلم يا عبد الله أنه لم يرد في السنة دليل على أنه يشرع لك أن تزور مكانا آخر غير هذه الأماكن التي زرناها، فلا يشرع لك يا عبد الله أن تزور ما يسمى السبعة المساجد أو تزور ما يسمى مسجد القبلتين أو غير ذلك من هذه الأماكن، فإنه لم يرد دليل على مشروعية زيارتها. ولذلك يا عبد الله نقول إن زيارة هذه الأماكن بنية التعبد لله بدعة وليست مشروعة، أما زيارتها بقصد أن يراها الإنسان وأن يتمشى وأن ينظر فيها فهذا عبث لا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته فيه، فإن وقت المؤمن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفيس. واحرص يا عبد الله على أن تستفيد من وقتك وأنت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأسواق موجودة في كل مكان، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو موجود في هذا المكان. فاقتصد يا عبد الله في ذهابك إلى الأسواق، ولا تجعل يومك ذاهبا في السوق تركب هذه السيارة لتذهب إلى السوق الفلاني، وغدا من بعد صلاة العصر تركب السيارة الفلانية لتذهب إلى السوق الفلاني تبقى فيه إلى ما بعد العشاء، وهكذا تطوف بأسواق المدينة فيفوتك الفضل العظيم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقول إن الذهاب إلى الأسواق حرام، لكن نقول يا عبد الله إن وقتك نفيس وإن الفضل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتنمه يا عبد الله ولا تضيع هذه الفرصة، فإن الأسواق موجودة في كل مكان. ثم يا عبد الله عليك بالأدب العظيم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بلزوم التوحيد والسنة، وإياك ثم إياك أن تشرك بالله شيئا أو أن تحدث أو تقيم بدعة أو تجلس مع أهل بدعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل مكان، لكن الشأن يغلظ في الأماكن الشريفة، فإن الله عز وجل قال في مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. المدينة حرم، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظمها يا عبد الله واعرف لها حرمتها، واعلم يا عبد الله أن من أعظم بل أعظم ما يقدح في حرمة المدينة أن تحدث فيها حدثا بالشرك بالله أو تحدث فيها حدثا بالبدعة، فإن من أحدث فيها حدثا فأشرك بالله فدعا غير الله أو استغاث بغير الله أو أقام فيها بدعة أو جلس مع أهل بدعة فيها فأو آوى فيها محدثا وناصر محدثا فإن عليه لعنة الله عليه الطرد والإبعاد من رحمة الله، وعليه لعنة الله لعنة الملائكة، فملائكة الله تدعو عليه باللعنة، وعليه لعنة الناس أجمعين، فالناس أجمعون يدعون عليه باللعنة. لا يقبل الله منه يوم القيامة فريضة ولا نافلة ما دام أنه كان على ذلك الحال. أنت يا عبد الله إنما قدمت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجو الفضل وترجو الأجر، فإياك يا عبد الله أن تعود من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعظم الوزر وأقبحه. فتنبه رعاك الله إلى هذا الأمر الشريف المنيف العظيم والزمه، فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موحدا لرب العالمين. ثم إني أحذر من ظاهرة عظيمة رأينا أنها بدأت تتفشى وتكثر الآن، وهي ظاهرة التصوير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله يا عبد الله، ليس من الأدب أن تصور في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالفيديو ولا بغيره، فإن الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالأدب في غيره. فاحرص هداك الله على أن تجتنب التصوير، واعلم أن التصوير الفوتوغرافي حرام لا يجوز، وإن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وهب يا عبد الله أن العلماء قد اختلفوا في حكم التصوير، فكيف تخاطر بنفسك بأن تحمل وزرا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يا عبد الله إن المقصود بالعبادة أن تتذلل لله وأن تخشع لله وأن تطيع الله سبحانه وتعالى، وإن المطلوب منك أن تخفي عبادتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. كان السلف يبالغون في إخفاء طاعتهم لله، حتى كان منهم من إذا غلبه البكاء وهو يعظ الناس، أو كان يخطب فإنه يقصر في خطبته، أو كان يدرس فإنه يقوم ويقول ما أشد الزكام، يظهر أن الذي جعل هذا فيه إنما هو الزكام من شدة حرصهم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ليس الشأن يا عبد الله أن تعود من مكة والمدينة بكثرة الصور، حيث تتصور مع الكعبة وتتصور في مع القبة الخضراء وتتصور مع كذا وتتصور مع كذا وتتصور مع كذا، ثم تعود إلى الناس تظهر لهم صورك. وإنما الشأن كل الشأن أن تعود من هذين البلدين الشريفين بقلب تقي نقي، قد تعلم وتعلق بالله سبحانه وتعالى وأخلص لله سبحانه وتعالى. وإن من المصائب أن بعض إخواننا هدانا الله وإياهم يحرصون على أن يتصوروا وهم يظهرون العبادة وليسوا على عبادة، فتجد أن أحدهم يقف عند الكعبة ويرفع يديه على هيئة الدعاء، ليس من أجل أن يدعو الله، وإنما من أجل أن يصوره المصور على أنه يدعو الله سبحانه وتعالى. يفعل ذلك في عرفة، ويفعل ذلك في المدينة، ويفعل ذلك في كل مكان، وهذا والعياذ بالله من التظاهر بالعبادة الذي لا يجوز للمؤمن. فعليك يا عبد الله في هذين البلدين الشريفين وفي كل مكان أن تكون مخبتا لله، طائعا لله سبحانه وتعالى، مكثرا مما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. بقي في الأمر مسألة، وهو هل الزيارات التي ذكرناها مشروعة للرجل والأنثى؟ فنقول أما زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، وزيارة مسجد قباء والصلاة فيه، فإنها مشروعة للرجال والنساء، ولا أعلم أحدا من علماء الأمة منع النساء من زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو من زيارة مسجد قباء. وأما زيارة القبور وهي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو زيارة قبور البقيع، أو زيارة قبور شهداء أحد. فقد اختلف أهل العلم في زيارة النساء للقبور، فذهب بعض أهل العلم إلى أن النساء كالرجال يشرع لهن أن يزرن القبور، وأنهن دخلن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النساء لا يجوز لهن أن يزرن القبور، فإن ذلك لم يعرف على سبيل القصد عن نساء المؤمنين، وإنما كان يحصل تبعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وجاء بإسناد فيه ضعف: لعن الله زائرات القبور. وليس المقصود بالزوارات المكثرات للزيارة، وإنما المقصود الزائرات ولو زيارة قليلة، على سنن قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، أي أن الله لا يظلم العبيد شيئا. فكذلك المقصود بالحديث لعن الله زوارات القبور أنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور أبدا، إلا إذا كان هذا على سبيل التبع. فلو أن المرأة ذهبت مع رفقتها لأنه لا يوجد أحد تجلس عنده وتخاف من البقاء، فلما وصلت هناك فإنه يجوز لها أن تسلم، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضي الله عنها إذا مرت بالقبور. ولو أن المرأة المسلمة دخلت حتى تصلي في الروضة، فلما وصلت إلى الروضة سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في ذلك أبدا. وإنما الذي نراه والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبر زيارة مقصودة، لا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زيارة قبور أهل البقيع، ولا زيارة قبور الشهداء، ولا زيارة قبر أبيها أو قبر أمها. لكن إن حصل ذلك تبعا، حصل بالمرور من غير قصد الزيارة، فلا بأس أن تسلم وتدعو. هذا الذي يظهر لنا والله أعلم أنه الراجح من أقوال أهل العلم. عبد الله، عبد الله، يا من أكرمك الله بالحج هذا العام وبزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرص رعاك الله على أن تعود إلى أهلك بهدايا هي كلها خير، أن تعود بهدايا من العلم، أن تعود بهدايا من التقى، أن تعود بهدايا من المباحات ولا بأس، وإياك أن تعود بهدايا محرمة لا خير فيها لك ولا لأهلك. فاحرص رعاك الله على أن تعود بخير، ثم إذا عدت إلى أهلك فاحرص على أن تكون على سنة وهدى، وإياك أن تعود إلى ذنوب ماضية أنت تعلمها كنت عليها، سواء فيما يتعلق بباب الشبهات من الشرك بالله. فإن من المصائب أنه يبلغنا أن بعض إخواننا بعد أن يعود من الحج أول ما يبدأ به أن يزور قبر الشيخ يلتمس منه البركة، أو يذبح له، أو يقدم له النذور، أو غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه ما صنع شيئا في حجه. وبعض المسلمين إذا عاد إلى الحج فإنه إذا عاد من الحج فإنه يحرص على أن يستقبل بطريقة معينة، بل بلغنا أن من الحجاج من يستقبل في المطار بفرقة موسيقية تضرب له الموسيقى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والموسيقى حرام في ديننا لا تجوز. ومن الحجيج من يزف من المطار بزفة بينة كأنه عروس تزف إلى بيتها، وهذا ليس من المشروع. ومن الحجيج من إذا قدم من الحج غير لون بيته وصبغه بلون معين ليعلم أنه الحاج، وقد يعلق على الباب سبحة من المسابح ليدل على أنه قد حج، أو يكتب على باب بيته بيت الحاج فلان ابن فلان أو غير ذلك، أو يكون حريصا على أن يسمى بالحاج ويغضب إذا لم يقل له أنت الحاج فلان أو ينادى بالحاج، وكل ذلك من الأمور غير المشروعة، فينبغي على العبد أن يجتنبها وأن يعود مخبتا. وإن مما شاع بين بعض المسلمين أن المسلم إذا عاد من حجه لا يجوز له أن يقرب امرأته 40 يوما أو 20 يوما أو 15 يوما، وهذا أمر من البدع المحدثات، بل يجوز للرجل إذا عاد إلى بلده أن يأتي أهله وأن يجامع زوجته في الحلال، فإنه لم يمنع من ذلك، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما فرغ من حجه وكان صلى الله عليه وسلم نازلا بالأبطح أراد من أمنا صفية رضي الله عنها ما يريد الرجل من أهله وهو في مكة قبل أن يعود إلى المدينة، فقيل له إنها قد حاضت، فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها كانت قد طافت للإفاضة، قال فلا إذن، أي لتنفر إذن. النبي صلى الله عليه وسلم أراد من زوجته ما يريده الرجل من زوجته وهو في مكة فور فراغه من حجه، فكيف يأتي بعض المسلمين يقولون إن الرجل إذا قدم من الحج إلى بلده لا ينبغي له أن يقرب امرأته 40 يوما أو نحو ذلك، امرأته ليست نجسة، امرأته مؤمنة طاهرة مسلمة مباركة، وفعله ليس من المنكرات ولا من المكروهات، بل هو أمر أباحه الله عز وجل للمؤمن، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل ذلك معتقدا أن ذلك من الخير، فإن من فعل ذلك معتقدا أن ذلك من الخير يكون قد وقع في بدعة من البدع والعياذ بالله. فهنيئا للحجاج الذين أتم الله عليهم حجهم، وهنيئا للحجاج الذين هداهم الله إلى السنة ووفقهم للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولإضاءة حياتهم القادمة بالتوحيد وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبالحرص على الطاعة. أوصيك يا عبد الله، أوصيك بالصلاة مع الجماعة إذا عدت إلى بلدك وقد كنت قبل مفرطا في صلاة الجماعة، فإني أوصيك بأن تحرص حرصا شديدا بالغا على أن تصلي مع الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يأمر بالصلاة فتقام ثم يخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة معه فيحرق عليهم بيوتهم، ولولا ما في البيوت من الصبيان والضعفة لفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ومنعه من ذلك ما في البيوت من الضعفة والنساء والأطفال، وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعمى وقال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام ولا أجد قائدا يلائمني، وجاء في بعض الروايات وبيني وبين المسجد واد أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف دعاه فقال ما تقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة، فاحرص يا عبد الله على أن تكون في بلادك مع الراكعين من المصلين، وإياك أن تتهاون في صلاة الجماعة من غير عذر يبيح لك ذلك، واحرص رعاك الله على أن تكون خيرا برا بأهلك حسن الأخلاق مع أهلك ومع من حولك، وإياك أن يكون حجك سببا لأن تتكبر على الناس، فإن المؤمن كلما عمل طاعة كل من كسر قلبه وكلما عظم تذلله وكلما حسن خلقه وكلما عظم تواضعه للناس. فالله الله أيها المبارك في امتثال ما سمعت وفي التزام ما شرع الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا أجمعين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكون قد قبلت الحج من جميع الحجيج يا رب العالمين. اللهم أكرمهم بفضلك يا رب العالمين. اللهم أكرمهم بفضلك يا رب العالمين. اللهم أكرمهم بفضلك يا رب العالمين. اللهم احفظهم في سفرهم وأعدهم سالمين. اللهم احفظهم في سفرهم وأعدهم سالمين. اللهم احفظهم في سفرهم وأعدهم سالمين. اللهم يا ربنا أنزل الأمن في ديار المسلمين. اللهم أنزل الأمن في ديار المسلمين. اللهم أنزل الأمن في ديار المسلمين. اللهم إن إخوانا لنا قد نزل بهم البلاء وأصابتهم اللأواء واعتدى عليهم الظالمون. اللهم ففرج عنهم يا رب العالمين. اللهم احفظ عليهم أنفسهم وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم احفظ عليهم أنفسهم وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم احفظ عليهم أنفسهم وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم سر قلوبنا بالتفريج عنهم يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم عاجلا يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم عاجلا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فأعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من غضبك ومن النار. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك ومن النار. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك ومن النار. اللهم يا ربنا إنا عباد قد اجتمعنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم نستمع الخير يا رب العالمين، ولكل واحد منا سؤل وأمل. اللهم فأعط كل واحد سؤله يا رب العالمين، أو عوضه خيرا منه يا رب العالمين، وزده من فضلك يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مريضا فاشفه يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مبتلا فاشفه يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مكروبا ففرج كربه يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مهموما فأزل همه يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مدينا فاقض الدين عنه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن تقينا عذاب النار. اللهم يا ستير استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض، ولا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض بين يديك، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. أيها الإخوة، سيكون درسنا إن شاء الله عز وجل من يوم الغد بحول الله وقوته في شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وذلك لأنها جمعت كثيرا من الخير ولعموم نفعها، فهي نافعة لطلاب العلم ولغيرهم من عموم الناس، ولحاجتنا الماسة إليها في هذا الزمان، سواء كنا من طلاب العلم أو كنا من عوام الناس. ولذلك إن شاء الله سنبدأ من الغد بحول الله وقوته في شرح هذه الوصية المباركة العظيمة، ثم إذا فرغنا منها وبقي عندنا وقت إن شاء الله سنختار متنا آخر صغيرا يقرأ علينا لنختمه ويسمعه الإخوة مني، ولعلنا نجيب على بعض الأسئلة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. أحسن الله إليكم، نستأذنكم في طرح هذه الأسئلة. يقول سائل من تونس: ما حكم محاسب في شركة يقوم بتسجيل